الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره مبينا وجه مناسبة هذه الآيات مع الآيات التي قبلها التي فيها ذكر زكريا وسؤاله الولد وأن الله رزقه ذلك. يقول رحمه الله: لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجادها ولدها في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. يقول جل وعلا: واذكر، أي يا نبينا اذكر في الكتاب، والمراد به القرآن، اذكر للناس في هذا الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران، وهي من سلالة داود عليه السلام، بل ويقال من سلالة سليمان ابن داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها في سورة آل عمران، وقد مر معنا، وأنها نذرتها محررة، أي تخدم مسجد بيت المقدس، يعني أمها نذرت ما في بطنها محررا، يعني أن الحمل الذي في بطنها وكانت تظنه ولدا، نذرت أن تحرره وأن تجعله خادما لبيت المقدس، وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بذلك. فلما وضعتها أنثى كما أخبر الله جل وعلا، وهي كانت تظن أنه ولد، ومع ذلك وفت بنذرها، كما قال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما مر معنا في سورة آل عمران. فنشأت نشأة عظيمة في خدمة بيت المقدس وكانت فيه، فصار من خبرها ما قصه الله جل وعلا في هذه الآيات وفي آل عمران وفي غيرها. قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، ومعنى انتبذت يعني تنحت، أخذت ناحية، تنحت عن قومها واعتزلتهم منفردة عنهم، من أهلها مكانا شرقيا، يعني مكانا في الجهة الشرقية من بيت المقدس، كما قال ابن عباس وغيره أنه قال: اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس، والمراد أنها صارت في الجهة الشرقية من بيت المقدس، وليس المراد أنها داخل بيت المقدس، لا، من جهة الشرق كما جاء في البخاري أو كما ذكره البخاري. ويقال إنها إنما تنحت عن أهلها، يعني ما هو سبب تنحيتها عن أهلها؟ فقال بعض المفسرين إنها تنحت عن أهلها لأنها أرادت أن تتفرغ للعبادة، أرادت أن تتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين إنها إنما تنحت لما جاءها الحيض، لما جاءها الحيض تنحت وذهبت إلى تلك الجهة. وذكر ابن كثير وابن جرير عن ابن عباس وأسنداه عن ابن عباس قال إن أهل الكتاب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، يعني أهل الكتاب أو تقريبا النصارى يصلون إلى المشرق. ما هو سبب ذلك؟ لماذا يصلون إلى جهة المشرق؟ يقول ابن عباس كان أهل الكتاب يصلون إلى البيت، يعني إلى البيت الحرام، إلى مكة، والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيلوا ربك فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال خرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس قال إني لأعلم خلق الله، إني لأعلم خلق الله، أو إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة لهم. وقال قتادة مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق ذهبت بقلتها تستقي من الماء، يعني بإناء تستقي، تريد تأتي بماء. وقال نوف البكالي اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم. هذه الأقوال يعني لا تعارض بينها، لكن كل منهم يذكر شيئا من التفصيل والله أعلم في ذلك. لكن الذي لا شك فيه أنها اتخذت مكانا لها في الجهة الشرقية من بيت المقدس كما هو ظاهر القرآن. قال فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت وتوارت دون أهلها، واتخذت حجابا سترا حاجزا يحجز بينها وبينهم، إما لأنها تريد يعني أن يكون أدعى للإخلاص في عبادتها لا يراها أحد، أو أنها لما جاءها الحيض وأرادت تغتسل يعني اختفت فيها، على قول بعض أهل التفسير والله أعلم. قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل على قول جمهور المفسرين وقول أكثرهم، كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ورجحه الأمين الشنقيطي رحمه الله، واستدل ببعض الآيات التي منها أن الملائكة بشرت مريم بعيسى بن مريم، فقال دل على أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا سويا، تمثل أي تصور لها بصورة بشر، يعني آدم إنسان. وقوله سويا قال الطبري فتشبه لها في صورة آدمي سوي الخلق، سوي الخلق فيهم، يعني في صورة رجل من بني آدم معتدل الخلق. وقال الشوكاني أي مستوي الخلق لم يفقد من نعوت بني آدم شيئا. إذن تمثل لها على صورة بشر سوي، إنسان كامل ليس فيه نقص ولا على ما هو معتاد ومعروف من بني آدم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما دخل عليها وجاءها وهي معتزلة للناس في هذا المكان ليس عندها أحد، خشيت على نفسها من هذا الرجل، لأنه ظاهره أنه من بني آدم، فخشيت على نفسها فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، أي أستجير بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت ذا تقوى، إن كنت من المتقين، إن كنت ممن يتقي محارم الله ومعاصيه. وهذا دليل أن التقوى يا أخوان تحجز صاحبها. ولهذا قال أورد البخاري عن أبي وائل قال علمت مريم أن التقي ذو نهية، أن التقي ذو نهية بضم النون. ومعنى قال حافظ ابن حجر ذو نهية أي ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح، لأن التقوى أمر يقوم بالقلب فيحمل العبد على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولهذا المؤمن حقا إذا قيل له اتق الله اتق الله ارتدع وامتنع، وبعض الناس إذا قيل له اتق الله قال أنا أتقى منك. اتق الله، اجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. قال جل وعلا: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقد أورد ابن كثير أثرا هنا أنه لما قال لها الملك نعم، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن قالت أعوذ بالرحمن، أنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وخوفا وعاد إلى هيئته وقال: إنما أنا أرسل ربك ليهب لك غلاما زكيا. إذن بعد أن استعاذ بالله منه طمأنها وقال: إنما أنا رسول ربك، أنا رسول من الله. وهي مؤمنة صالحة عابدة تقية تعرف ربها، قالت إني قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. وهذه القراءة هي قراءة الجمهور، لأهب لك جمهور القراء. وقرأ أبو عمرو بن العلاء ليهب لك. ومن هنا اختلف العلماء، لأهب لك هل الواهب هو الله أو جبريل؟ فمن العلماء من قال الواهب هو الله جل وعلا، كما في القراءة الثانية ليهب لك. وعلى قراءة لأهب لك الكلام فيه تقدير: إني رسول من ربك أرسلني إليك لأجل أنه سيهب لك. وقال بعض المفسرين: بل إن الواهب هنا هو جبريل، لأنه هو الذي يعني تولى هذا الأمر، والله جل وعلا أرسله بذلك، وكان الإعلام لها بذلك من قبله، ولذلك هو الذي نفخ فيها من روحه، نفذ في جيب درعها فولجت نفخته إلى فرجها فحملت. وعلى كل حال الأمر في هذا هين، نقول إن نسبة الهبة إلى الله وإلى جبريل كل منهما حق، فالهبة منسوبة إلى الله لأنها بأمره وتقديره وإرادته وتهيئة أسباب ذلك، وهو منسوب إلى جبريل باعتبار أنه هو الذي باشر النفخ في جيب درعها فكانت سببا لحملها، وهذا معهود في القرآن كما في قوله جل وعلا: قل الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو حق بكل اعتبار، فإسناده إلى الله لأنه بأمره وإذنه وأجله الذي ضربه له، وأسنده إلى ملك الموت لأنه الذي باشر قبض الروح. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. غلاما، هذا فيه بشارة أنه ذكر، وأيضا زكية أي طاهرا من الذنوب، من تزكى وزكاه الله، ولهذا كان نبيا من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم. قال جل وعلا: قالت أنى يكون لي غلام، أنى بمعنى كيف يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد، وهذا استفهام تعجب، وإلا هي لما علمت أنه رسول الله اطمأنت، لكن هذا على سبيل التعجب، ولهذا أبدت العلة عن هذا التعجب وهذا الاستفهام الذي صدر منها، فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما أصابني بشر، ما جمعني بشر، يعني ما تزوجني أحد بعقد نكاح، لست زوجة لأحد وليس لي زوج، ولم أكن بغية أيضا لم أكن زانية، لأن البغي هي الزانية. فمن أين يكون الحمل؟ ليس لي زوج فيقال أنني حملت من زوجي، ولست من النساء الزانيات التي يزنين فيحملن، فمن أين يكون لي ولد؟ لأن هذه الأسباب المعلومة التي جعلها الله عز وجل يكون بسببها الولد. قال كذلك قال ربك. قالوا الكاف هنا في كذلك في موضع رفع، أي الأمر كذلك أو كما قيل لك هكذا. قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين. كونك تحملين من غير زوج هذا على الله هين، لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وكما تقدم كلام الحافظ بن كثير أن قصة مريم وابنها وقصة زكريا وولده أن فيها بيان قدرة الله جل وعلا على كل شيء جل وعلا، ودليل على عظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. وقد ذكر ابن كثير وذكره أيضا الأمين الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم أن الناس من حيث الولادة أربعة أقسام لا خامس لها: إما مخلوق من غير أم ولا أب وهو آدم، وإما مخلوق من أب دون أم وهي حواء لأنها خلقت من آدم وخلق منها زوجها، وإما مخلوق من أم وأب وهذا سائر البشر، وإما مخلوق من أم دون أب وهو عيسى. فعيسى يقابل حواء، حواء خلقت من أب دون أم، وعيسى من أم دون أب. الناس أربعة أقسام والله على كل شيء قدير. قال نعم قوله لم يمسسني يعني لم يصبني، يعني المراد بها أنها ما جامعها أحد وليس لها زوج يجامعها. قال جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. هو على الله هين، وأيضا الله أراد أن يجعل عيسى ابنك هذا الولد آية للناس، أي علامة دالة على كمال قدرة الله جل وعلا. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ورحمة منا ورحمة منا. قال الأمين قال ابن كثير رحمه الله ورحمة منا أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. وقال الأمين الشنقيطي رحمة منا أي لمن آمن به، ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسه. إذن ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، وكان هذا الأمر أنه يكون لك ولد وأنه يكون نبيا هذا أمر مقضي قد هرغ منه، أي مقدر في الأزل مسطور في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه، قد قضاه الله، هذا أمر مقضي قد قضاه الله لا بد من وقوعه. ثم وذكر ابن كثير بعض الأمور يمكن أن يعني نذكر شيئا منها. يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن مجاهد قال كانت قال قالت مريم عليه السلام كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. هكذا قال، وهذا يعني أولا عن مجاهد والذي يظهر أنه من أخبار بني إسرائيل، وظاهر الأمر أنها ما كان يتكلم إلا بعدما ولدته فمثل هذه الأخبار يعني لو لم تذكر فهو أحسن من ذكرها، ولو ذكرت لابد أن ينبه عليها. ثم قال سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الكلام فيه شيء مطوي من الخبر لكنه معلوم ولا بد منه، فتقدر الكلام أنها اطمأنت إلى قول الملك لأهب لك غلام زكية، وأن الملك يعني دنا منها ونفث في جيب درعها، ونفثت هذه النفثة أو النفخة من جبريل إلى فرجها ولجت في فرجها، فلما ولجت فرجها قال الله كن فكان عيسى. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن جبريل نفث في جيب درعها. جيب الدرع يعني أعلاه الذي يكون تحت الحنك الذي يدخل منه الرأس، فنفذ فيه فنزلت هذه النفخة فولجت في فرجها، فقال الله كن فكان، فحملت بعيسى. قال فحملته، إذن في كلام مقدر، فنفخ في جيب درعها فحملت، ثم لما أوشكت على الولادة انتبذت به مكانا قصيا. إذن الكلام فيه تقدير، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، لكن تلاحظ أن هناك شيء مقدر لكنه يفهم من بقية النصوص، والكلام الذي بين يديك يدل على أن هناك شيء قد تم، هناك أمور، لأن الكلام الذي أمامك مبني على أمور حصلت قبله. وتنازع العلماء أو تكلم العلماء في مدة حمل عيسى، فالمشهور عند الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، الحمل المعروف الطبيعي الذي عليه نساء بني آدم. وقال عكرمة 8 أشهر، ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال طبعا هذا حسب علمهم، لأنه سابقا هذا حسب التجربة، ابن الثامن لا يعيش، لكن ابن السابع يعيش وابن التاسع يعيش، لكن الآن مع تطور العلم فإنه حتى لو أنجبته لثمانية أشهر يحتفظ تحت العناية في المستشفيات حتى يعني يمر عليه الشهر الباقي فيعيش بإذن الله عز وجل. قال وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، ما كان إلا أنها حملت مباشرة، نفث جبريل فوضعت. قالوا وهؤلاء يقول يدل عليه الفاء فحملته، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. قال ابن كثير مجيبا عن هذا قال وهذا غريب، يعني هذا القول عن ابن عباس، وكأنه أخذه من ظاهر قوله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، جميل هذا الجمع، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الفاء هنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا، الفاء هنا للتعقيب لكن بحسبها، ليس أنه مباشرة وضعه علقة ثم بعده بفترة يسيرة، لا، بل بينهما مدة 40 يوما، كما في الصحيحين أن بين كل صفتين من أطوار الجنين 40 يوما في حديث الصادق المصدوق حديث مسعود. ثم ذكر أيضا أدلة لمثل للدلالة على أن فاء التعقيب لكل شيء بحسبه، ولا يلزم منه أن يكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت. قال جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي تنحت واعتزلت وذهبت إلى مكان قصي، ومعنى قصيا قالوا نائيا بعيدا من الناس، وهذا وصفه الله جل وعلا في آية أخرى وبينه بقوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار ومعين. إذن هذا المكان القصي مكان ربوة مرتفع من الأرض ذهبت إليه مريم، وجمهور المفسرين على أن هذا المكان كان هو بيت لحم، هو مدينة بيت لحم المعروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، فانتبذت به إلى ذلك المكان. قال: فأجاءها المخاض، فأجاءها المخاض، فأجاءها، هذا التعبير أول معناه فأجاءها يعني اضطرها، اضطرها، وهو تعديه يعني أو اضطرها، لأن كلمة جاء لها معنى، وإذا قيل أجاءها أو جاء فلان وأجاء فلان هذا له معنى آخر، جاء به وأجاء به، أي كما يقولون جاء به وأجاءه إلى موضع كذا، أي إذا حمله على المجيء إليه. والمعنى أنه هنا لما عديت بالهمزة دل على أن أجاءها يعني اضطرها إلى ذلك، اضطرها إلى هذا الأمر، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. إذن اضطرها المخاض لما نزل بها، والمخاض هو الطلق، الطلق وشدة الولادة وأوجاعها، يطلق على الأوجاع التي تصيب المرأة حين الولادة، فاضطرها المخاض إلى جذع النخلة، إلى أن تتكئ أو تلجأ إلى جذع نخلة كان عندها في المكان الذي كانت فيه. والمخاض هو الولادة، وقيل له مخاضا مأخوذ من المخض، وهو شدة الحركة أو الحركة الشديدة لشدة تحرك الجنين في بطنها إذا أراد الخروج. إذن فأجاءها المخاض يعني اضطرها المخاض وهو الطلق لما جاءتها الولادة إلى جذع النخلة، وجذع النخلة ساقها يكون يابسا أسفله، ليس عليه سعف ولا جريد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لما جاءها المخاض والطلق والولادة، هنا هي المشكلة في وجهة نظرها، لأنها ستأتي بولد، وإذا رأوا الولد ماذا سيقولون عنها؟ سيبهتونها. وفعلا حصل ذلك، حصل ذلك بعد ذلك كما أخبر الله جل وعلا: لقد جئت شيئا فريا، يعني فرية الزنا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذن اتهموها، فهي عليها السلام لشدة حرصها على سترها وصيانتها تمنت أنها قد ماتت، أو أنها لم تكن شيئا، ولهذا قالت: يا ليتني مت قبل هذا، قبل هذه الولادة وقبل مجيء الولد وقبل المخاض، وكنت نسيا منسيا. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: النسي والنسي هو ما حقه أن يطرح وينسى لحقارته، والمراد تقول: ليتني كنت نسيا، يعني شيئا تافها حقيرا من حقه أن يترك وينسى. قالوا: مثل خرق الحيض ونحوها، أشياء تافهة ما حد يأبه بها، تنسى تترك، فيتتمنى أنها كانت كذلك حتى لا تقع لها هذه المشكلة، ويتكلم الناس فيها ويتهمونها بالزنا، وتجر يعني الذنب والاتهام لبيتها ولأهلها. وقولها منسية يعني كانت تمنت أنها تكون نسيا، يعني شيئا لا قيمة له، حقير حقه أن يترك وينسى، ومنسيا أيضا أن ذلك الشيء التافه الذي من عادتها أن يترك وينسى قد نسي فعلا وطرح بالفعل، فوجد فيه النسيان الذي هو حقه. يعني خلاصة القول أن النسي الشيء الحقير الذي لا قيمة له لا يذكر. ومنسيا أيضا هذا الشيء الحقير نسي أيضا، هو منسي حقير ما يعبأ به، ومع وجوده ينسى لا يذكر ولا يأتي على لسان أحد. المراد أنها تتمنى أنه ما حصل، أنها تمنت أنها لم تكن وجدت حتى لا يتكلم الناس فيها. وهذا فيه كما يقول أهل العلم ومنهم ابن كثير، فيه جواز تمني الموت، فيه جواز تمني الموت عند الفتنة. قال فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية. ثم قال ابن كثير: وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. قال لكن هو أراد أن يجمع، هذا جمع جميل، قال: وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة. إنه جاء في الحديث في مسلم وغيره أن الرجل قبل قيام الساعة لكثرة الفتن يمر على قبر أخيه المسلم فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانه، لكثرة الفتن. فعند وجود الفتن يجوز تمني الموت، لكن بدون ذلك لا، أو لأجل ضرر أصابه في بدنه لا. وهذا جمع حسن، ولذلك هي تمنت ذلك وتمنت أن تكون نفسا منسية. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.